أن مثل هذا الاعتقاد ومثل هذه العبارات لا تليق ولا تجوز، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال سبحانه اقرأ: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي أن زاد عتوهم وتمردهم، لم يكتفوا، لم يؤمنوا بما جاءتهم من هذه الآيات العظام، مع أنها آية فيها الدليل الباهر، لا يستطيع أحد أن ينكر دلالتها على المقصود إلا من كان في قلبه فتنة وكبر وعناد، لأن الكبر بطر الحق. فالله عز وجل ذكر عن صفاتهم في عتوهم وعنادهم، قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، أي شيء جئت به من تلك الآيات، العصا وإخراج اليد بيضاء والسنين والجد، ائت بما شئت من آية، مهما أي أي شيء جئت به من الآية لأجل أن تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي أننا لن نؤمن على الإطلاق. وكأنهم أرادوا أن يقول افعل ما شئت وأت بما استطعت من الآيات فإنا لن نؤمن بذلك. نعم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لما ظهر منهم ذاك العتو أرسل الله عليهم آيات عظام، وكل هذه الآيات لأجل أن تقوم الحجة. ثم ذكر الله عز وجل هذه لنا لأجل أن نعتبر، ولأجل أن بني إسرائيل يستيقنوا أن ما جاءهم رسولهم فهو حق، ولأجل أن يستعيد فرعون وجماعته فينيبوا إلى الله عز وجل. فلما عتوا عن ذلك وقالوا لن نؤمن بأية آية تأتي بها، قال سبحانه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات مفصلات. أرسل الله عليهم الطوفان، والطوفان إما أن يكون مفردها طوفانا أو أنه لا مفرد له، هكذا اسم جمع. والطوفان قالوا فيه أقاويل كثيرة، وهو مرد ذلك كله إلى أنه عذاب طاف بهم فما استطاعوا الخروج منه. ابن عباس يقول هو ماء غمرهم حتى أنهم عجزوا أن يزرعوا وعجزوا أن يستقروا ويناموا، فكان ذاك عذاب استمر بهم أسبوع. هذا أسبوع قول المفسرين، لم يأتي ذاك دلالة من كتاب الله، لكن دل على أن الآيات كانت عجلة، فاستمر بهم. فلما ضاق بهم الأمر جاءوا إلى موسى، شكوا إلى فرعون، فذهب فكلم فرعون موسى: ادعوا الله أن يكشف بنا ذلك، ولك منا العهد أننا نؤمن بك ونرسل بني إسرائيل. فلما دعا موسى ربه كشف عنهم ذاك الطوفان، رجعوا إلى عنادهم وكفرهم. فأرسل الله عليهم الجراد، والجراد معروف أرجلاد، لأن بعد الطوفان ذهب عنهم ذاك الماء، وبعضهم يقول أنه مرض وطاعون، وابن عباس أحدق الناس بكتاب الله وأعلمهم به. لما ذهب هذا الطوفان اخضرت الأرض وكثر الزرع ونمى الخيرات وأخرجت الأرض ثمارها، فلما رأوا ذلك عاندوا، قالوا لا، لن نرسل بني إسرائيل ولن نؤمن به. أرسل الله الجراد فأكل تلك الخيرات حتى أنه أكل مسامير الأبواب وحديدها فانهارت بيوتهم. وظل هذا الجراد مدة أسبوع أو غيره، فلما اشتد عليهم الكرب والبلاء رجعوا إلى موسى فتحللوا وأقسموا عليه وعاهدوا أنهم يؤمنوا به ويرسلوا بني إسرائيل، فكشف الله عنهم ذاك الوباء فعادوا والعياذ بالله إلى الطغيان، قالوا لن نرسل، فأرسل الله عليهم القمل، وهو القمل إما هم تكلموا في ذلك لا يهمنا التفصيل، لكن نعرف أنه جند من جنود الله، إما القمل المعروف أو البرغوث أو السوس الذي ينبعث من تلك الحبوب التي ادخرت طويلا حتى نخرها السوس. فجاءهم أمر عظيم لا يعرف عدده إلا الله عز وجل، دخل عليهم بيوتهم وغلالهم وصوامعهم وملابسهم فتأذوا أذى شديدا، فمكث معهم مدة من الزمن فلجأوا إلى موسى ادع لنا ربك، فدعا الله فكشف ما بهم، فلما رأوا النعمة وزال بهم المكروه رجعوا، كما قال سبحانه فلما كشفنا عنهم ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلما رجعوا إلى عنادهم أرسل الله عليهم الضفادع انهالت عليهم حتى أنهم إذا جلسوا ركب بعضهم إلى بعض، وإذا أراد أحد أن يتكلم دخل الضفدع إلى فيه، وامتلأت قدورهم، ما عرفوا كيف طبيخهم ولا تنورهم ولا عرفوا كيف يعيشون، وحصل بهم من الكرب ما حصل، فلجأوا إلى موسى فطلبوا أن يدعو الله فيكشف ما به من كرب، فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم ذلك، فلما عتوا أرسل الله عليهم الدم، فكانوا لا يتناولون ماء إلا تحول إلى دم عبيط، دم العبيط يعني الطري، فكان أحدهم يعطش فتلجأ المرأة من القبط إلى المرأة من بني إسرائيل تقول اعطني ماء، فتعطيها من شكوتها أو قربتها، فبمجرد ما تصب ذلك في إنائها يتحول إلى دم. فلما اشتد عليهم كانت المرأة هكذا يقولون تلجأ إلى المرأة من بني إسرائيل تقول مجي من ماءك من فيك إلى في، فإذا حصل الماء إلى في المرأة القبطية حصل لها ذاك تحول إلى دم. فاشتد الكرب فصرخوا إلى فرعون، فلجأ فرعون إلى موسى قال سبحانه فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، يعني كل آية مفصولة عن بعدها عما قبلها إما بمدة أو بزمن معين. اقرأ الآية. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. استكبروا، الاستكبار عدم الإذعان إلى الحق، أي أن بلغت بهم الآيات الواضحات إلى أنه لا يمكن لامرئ حصل به ما حصل أن ينكر ذلك، وكانوا قوما مجرمين أي استحقوا العقاب، فأغرقهم الله عز وجل. وسنبين فيما يأتي إن شاء الله عز وجل كيفية نزول الإغراق، كيفية إغراقهم في البحر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، ونسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم من الخطأ، وأن يوفقنا إلى طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن بين أهلاك فرعون ودعوة موسى له ولقومه 40 عاما؟ لا ما ورد. لا ما ورد. نعم. يقول السائل: هل يقع تحت مسمى الطيرة وما يلازمها من شرك وقوع بعض الضرر أو الأذى بسبب العين، وخاصة إذا كان من شخص جرت العادة على وقوع أذى معين عند حضوره حتى يغلب الظن أنه عاين، وما إثم من يخشى ويعتقد لهذه العين؟ ما عرفت السؤال. يقول السائل: هل للجمعة راتبة؟ هل للجمعة راتبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ليست من الرواتب لكن من السنن. إذا سمعت المؤذن أذان الأذان الأول قم صلي ركعتين، وإن لم تفعل فليست براتبة، فلا تنكر على من يفعلها، لكن ليست لها راتبة كراتبة الظهر 4 قبلها وركعتين بعدها، لا ليست لها راتبة. نعم. ويقول: ما حكم صبغ الشعر للنساء؟ لا ينبغي، لا ينبغي. إذا كان الرجل كره له أن يغير شعره بسواد فالمرأة أولى بذلك، فلا ينبغي لها أن تفعل ذلك إن لم يكن هذا من تغيير خلق الله. نعم. يقول السائل: إذا كنت مأموم في صلاة الميت وانتهيت من قراءة الفاتحة ولم يكبر الإمام، فماذا أشغل هذا الفراغ؟ هل يتابع قراءة أو؟ لو قرأت وأنت تتدبر معاني الفاتحة لما استطعت أن تفرغ منها إلا وقد كبر الإمام، لكن تقرأها لا أدري كيف تلضم الحروف، ما نعرف، ما نستطيع أن نقرأ الفاتحة خلف الإمام، يكبر قبل أن ننتهي منها. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن من علامات الساعة عبادة الأوثان عند الكعبة؟ وإن كان صحيح، ألا تعد الاستغاثات التي من بعض الذي يطوفون حول الكعبة من يستغيثون بعلي وفاطمة وبعض الأموات، ألا يعد ذلك شرك وعبادة لغير الله؟ ما ورد أن حول الكعبة تعاد الأوثان، لكن بيّن صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرجعون إلى الأوثان، كما ذكر عن دوس أنهم يرجعون إلى ذي الخلصة يطوفون بها، لكن حول الكعبة ما ورد. وأما من استغاث بغير الله ونادى غير الله عز وجل فهذا لا يقين، لا يليق في أي مكان، هذا لا يجوز، وهو نوع من كفر، لأن نداء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو استغاثة بغير خالقك، والله عز وجل إنما أوجدك لتذعن إليه وتستسلم له، فمن عظم مخلوقا ورأى أنه يكشف الكرب والعياذ بالله، هذا كفر بالله وجحود للنعمة، فضلا أن نسمع هذا حول البيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول السائل: تقام دورات يحاضر فيها مدربون عالميون لوضع الخطط الاستراتيجية التي تضمن بداية صحيحة لمن أراد تأسيس تجارة أو شركة، هل يكون هذا العمل منافيا للتوكل على الله في التجارة؟ ما يقال هذا السؤال آخره يهدم أولها أو أنه يناقض، يعني التخطيط للتجارة لا ينفع فيها إلا أن تقرأ كتب البيع، تقرأ كتب البيع في الفقه وتعلم ما أحله الله وما حرمه، فإذا اجتنبت ذلك ثم توخيت الصدق فيما تقول واستعملت التجارة فيما ينفع الناس لا فيما لا ينفعهم، فضلا أن يكون يضرهم، لأنك تأتي بهذه الروائح التي يستعملها كذا، وتأتي بالكماليات التي إنما تفتن الناس وتسلب أموالهم، ظاهرها مباح، وإذا توخى الرجل في الطعام والشراب واللباس وضروريات الناس وما يلجأ إليها مع التوكل وحسن الصدق وبيان العيب في السلعة وعدم غشهم، فتلك هي التجارة التي أباحها الله. أما كون التخطيط أما التخطيط وغير ذلك لا أدري عنها. اقرأ. يقول: شخص يتاجر في بيع المكيفات بالتقسيط ولضمان حقه يقوم بعمل كمبيالات بالأقساط، ويقوم أيضا بعمل كمبيالة بأكثر من قيمة المكيفات ويقع عليها في حالة إذا تأخر عن تسديد الأقساط. ما أعرف ما أعرف كمبيالة، ما أعرف معنى كمبيالة. هذه سندات، سندات عبارة عن سندات ربا. البيع بالتقسيط كونه لا يبيع إلا بالتقسيط كرهه السلف. بيع إن شئت بيع وخير البائع أن يدفع نقدا أو يأخذ بالتقسيط، هذا جائز. أما أن يجعل بيعه بالتقسيط فقط فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الربا وفيه استغلال الناس، والسلف كرهوا هذا النوع من المعاملات. وأما كما سمعت من بعضهم أنه يذهب إلى التاجر الكبير فيشتري منه أجهزة ويتركها عنده يبيعها له ذاك التاجر، ثم يأخذ التاجر حقه ويعطيه أرباحه، فهذا لا يجوز على الإطلاق، هذا لا ينبغي. نعم. أسأل عن تكرار العمرة. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.